أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يتقون؟ Thank you.

لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين أن يغفر لنا أغرقنا وأزلفنا ثم الآخر